السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها فتاة تقول إنها مخطوبة منذ سنوات وحالتها المادية صعبة، هل يمكنها أن تأخذ قرضا بعدة آلاف وتسددهم مع الفوائد الربوية؟ لا يجوز هذا الصنيع، لا يجوز هذا الصنيع، وهذه كبيرة من الكبائر، والله أعلم. أيضا يقول أنا أشتري أجهزة عن طريق البنك بالتقسيط ثم أبيعها لصاحب المحل نفسه، هل هذا يجوز؟ هذه أيضا معاملة محرمة، فابتعد عنها تمام الابتعاد، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك الله مثله. عندي بعض الأسئلة ممكن أسألك؟ بسرعة تفضل يا. بالنسبة لنقد الوضوء، هل يجوز إن احنا نسبغ الوضوء؟ هل يجوز إيه؟ إن احنا نسبغ الوضوء. بالنسبة لنقد الوضوء هل يجوز أن نسبغ الوضوء؟ ما معنى سؤالك؟ لما نحدث لما يخرج الريح ممكن نسبغ الوضوء؟ إذا خرج الريح ألزمت بالوضوء، لكن لا تلزمين بالاستنجاء. أجل أنا هذا ما أريد. وبالنسبة ممكن أسألك سؤال ثاني؟ نعم. بالنسبة لما نكون حائط، العداء اللي كلها بسهل ممكن لما اغتسل أصلي بها؟ لا بأس بذلك، إذا كانت المرأة حائضا وترتدي عباءة خارجية لم تصب بأذى الحيض جاز لها أن تصلي في العباءة بعد أن تغتسل من حيضتها، والله أعلم. قول هل التعزية مشروعة؟ نعم التعزية مشروعة بالإجماع، إذا مات ميت شرع لنا أن نعزيه لتخفيف المصيبة عنه، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم أقواما فذهب إلى آل جعفر بعد ثلاث فعزاهم، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم أقواما عدة. هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ما حكم زوج قال لزوجته نشهدت على ذمة الملاذي، علما بأن الزوج لما الزوجة سألته نانيتك قال أنا كلمة قلتها وقت زعل وما كانش قصد حليل لها حاجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، زوج قال لزوجته لن تبيتي على ذمتي هذه الليلة، هذا لا يقع به طلاق، وخاصة وبعد سؤاله الذي ذكرت، فلا يقع طلاق بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم نعم. ممكن لو سمحت أسأل سؤال؟ سلي. أيوة، ما هو قول الحديث اللي يقول على رسول عليه الصلاة والسلام لقنوا أمواتكم بقول لا إله إلا الله؟ الحديث إسناده صحيح وبالله التوفيق، ومعنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله علموهم أو اذكروا لهم عند وفاتهم قبل الوفاة أن يقولوا لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب إذ قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يهودي كان يخدمه فمرض فأتاه فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. وكما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خال له من الأنصار قد مرض قال: يا خالي قل لا إله إلا الله. فهذا ثابت وله طرق متعددة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. نعم. أنا بستغيث بقناة الناس، أرجوكم أرجوكم في قناة على المايل سيت شغالة سبت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين، يا ريت نوقف القناة دهية. أنا نفسي نعمل أي شيء. ما اسمها؟ قناة الحقيقة. إن شاء الله. أنا بسمعها ببكي ببكي. إحنا ما بنسبش. لعل الله يهدي. ولا في أي شيء هما بيسبوا في الناس. لعل الله يهدي المسؤولين عن شركة النايل سات. لعل الله يهدي المسؤولين عن شركة النايل سات ويتقوا الله ولا يأكلوا من الحرام. فهم ينشرون الرذيلة وينشرون الكفر بإبقائهم على قنوات تسب الله ورسوله. فليت القائمين على النايل سات تعي قلوبهم وتفقه قلوبهم ويتقوا الله في المسلمين ولا يضللوا أهل الإسلام بالإبقاء على هذه القنوات الفاجرة الماكرة. إنه لو سب قسيس لقامت الدنيا وقعدت، فما بال المسلمين يتركون أهل الكفر يسبون رسولهم الأمين. فإن كان عند القائمين على النيل سات مسحة من دين فليتقوا الله وليزيلوا هذا الشر والفساد عن بلاد المسلمين، وإلا فالله سائلهم عما استرعاهم. إن شاء الله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والذكرى تنفع المؤمنين والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عبد الله؟ ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك في 6 أسئلة أقولهم وبعدين أسمع التلفزيون إن شاء الله. اتفضل. السؤال الأول: النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا يثبت. لا يثبت. تحية المسجد الحرام الطواف؟ لا يثبت. المرور أمام مصلي في المسجد الحرام جائز؟ إذا اضطررت إلى ذلك. السلام عليكم. بعدين كشفنا. نعم. هل يجوز للإمام في صلاة الكسوف أن يقرأ من المصحف؟ يجوز له أن يقرأ من المصحف، فهي نافلة، فهذا جائز له. ولكن قدموا أقرأكم لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا الحديث، والله أعلم. هذا وسائل يسأل عن حديث: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ضعفه أنه من طريق راو يقال له شيم بن بشير يروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير إلى آخره، وهشيم المدلس وقد أسقط رجلا في الإسناد من الإسناد يقال له المدائني أو شريك، وكلاهما ضعيف هذا. وقد وردت رواية عند أحمد من طريق راو يقال له نصر بن باب، ونصر اتهم بالكذب. فالحديث غير ثابت سندا، وقد استنكره أئمة منهم الإمام أحمد والإمام الدارقطني وغيرهما من الأئمة يرحمهم الله جميعا. أضف إلى ذلك أن متنه أيضا به خلل وبه تفصيل أيضا. فعائشة كما ثبت في الصحيحين كان إذا مات لها الميت وأتى الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها صنعت لهم التلبينة، قالت إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. الشاهد أن الناس كانوا يحضرون لتعزيتها، وبعد ينصرفون وتبقى خاصتها القريبات لها فتصنع لهم التلبينة، والحديث في الصحيحين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا كنت حاطة فلوس في الدفتر في البوسطة، وكنت باخد عليها فوائد وصرفتها، هل أنا وعرفت بعد كده أن هي حرام، هل المفروض أن أنا أجمع الفوائد دي وأطلعها لله؟ هل كنت فعلت ذلك بجهل أو عن علم؟ لا، ما كنتش عارفه ان هي حرام، انا كنت عارفه ان هي الفوائد دي حلال على اساس ان هي مش بياخدوا من البوسطه قروض يعني. هل بقي معك منها شيء من الفوائد؟ لا، انا صرفتها كلها. عفى الله عما سلف ولا تعودي لمثل هذا. ما السؤال الثاني؟ بعد اذنك تفضلي. انا ورثت مبلغ عن والدي، وكان والدي بيحط فلوسه في بنك عادي، انا موقفي ان الفلوس دي يعني. هل تستطيع ان تميزي مال الربا عن المال الاصلي الحلال؟ لا، ما اقدرش، ما اعرفش. اذا تصدقي بجزء من المال استبراء للذمه. يعني لا استطيع ان اقيد، تصدقي بالذي يطمئن نفسك، بارك الله فيك. عفوا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ام احمد مع حضرتك. تفضلي يا اختي. حضرتك، انا حجيت بفضل الله السنه دي. نعم. رجمت بفضل الله، وجيت ماشيه من عند الرجم لحد ما دخلت الكعبه، عملت طواف الافاضه، خلصت طواف الافاضه وصليت وعملت الصفا والمروه. في اخر المروه كنت مش تعبانه، كنت ربنا يعلم بيا، اتفتح عينيا بالعافيه، بس بفضل الله خلصت. اذان العصر قدم، بصراحه انا اترميت على الارض، عاوزه اقوم حتى اصلي باحاسيسي، مش قادره خالص خالص خالص. والجواب الثاني، انا معايا مبلغ. ما السؤال؟ ما السؤال؟ قالوا لي انت اتمت عشان ما صليتيش العصر. للان ما صليتيش العصر؟ الى الان لا، صليته بعديها بعد ما زي ما نمت كده يجي نص ساعه على الارض. لا، ما فيش مشكله. توضأتي ولا ما توضأتي؟ متوضيه. توضأتي بس ما صليتش مع الإمام. لا، ما فيش مشكلة، لا شيء عليك. أخواتي قالوا لي ده اسم جامد. لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بدي أسألك، أنا عملت عمرة رمضان السنة هاي، ونسيت أقصر شعري، وسافرت من السعوديه للامارات، وتذكرت في الامارات وقصرته، شو علي شيء اذا؟ لا شيء عليك في هذا الصدد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل، حصل لي قلق شديد جدا جدا، وفي حاله ضغط نفسي عال جدا، لم أكن متأكد قلت طالق أو أقول لها أنت أو أقول لها طالق، أعلم بأني في هذه الحالة أنا وحدي وهي في بلدها، أي يعني لم أكن متأكدا طلقت أو لم أطلق، ما الحكم؟ بهذا التوصيف لا يقع طلاقك، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا في مشكلة، أما تكون جوزي أنا عمل حاجة وهو قبل الخطوبة، إن هو مع واحدة يعني حصل بينهم جماع وهي حرام وكده، فهو بعد الجواز عايزني إني أجتمع معاه، بس أنا مش عارفة، حاسة إن أنا خسالة لوزني، فده رأيك إيه؟ يعني إذا كان أذنب ذنبا أو ارتكب كبيرة وتزوج وتاب من الكبيرة، فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، معك حسين الدهزية. حسين، تعرف سيادتك بس حق الزوج للزوجة في وهي متوفية، جوزها يورث فيها قد ايه يعني؟ إذا ماتت الزوجة إذا ماتت الزوجة ولها أبناء أو بنات أو ولد أو بنت فإن الزوج يرث منها الربع، أما إذا لم يكن لها أبناء فيرث منها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. معك عبد الله من الغربية، ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا عبد الله. أنا مدرس تربية رياضية، بنروح يوم وبنروحش يوم، يعني مدير المدرسة ما بيصلبش علينا يعني، ولما بنروح حتى بندي كرة للعيال على أساس مثلا يلعبوا، العيال عايزة كده. طبعا التربية الرياضية ليها منهج، كرة طايرة مثلا، جمباز، كرة سلة، احنا ما بنعملش الكلام ده، ياخدوا الكرة ويلعبوا لأن الطلبة عايزة كده، والمدرسة كمان إمكانياتها ما تسمحش بالكلام ده. فيعني بنغيب يوم ونروح يوم، وطبعا في الأجازة كمان مدير المدرسة مثلا بنتفق مع بعض نروح يومين في الأسبوع باتفاق الجميع، يعني معظم المدارس. لا أستطيع أن أفتيك في هذه المسألة بالذي تريده، إنما إذا أذن لك مدير المدرسة بالتخلف ولم يكن تخلفك يضر به أحد جاز لك بعد الإذن من المدير، وهو المسؤول بين يدي الله سبحانه، والمسؤول بين يدي الله سبحانه، فبارك الله فيك. ولا معنى أن يتقاضى المدرسون رواتبهم ولا يذهبون إلى المدارس، فبهذا تهدم الدراسة في بلادنا وتدمر، بغض النظر عن تخصصك أنت، لكن من المفاسد الموجودة الآن تخلف الطلبة جلهم عن المدارس، والمدرسون أيضا سعداء كثير منهم بذلك فيتخلفون عن التدريس هم الآخرون، ومثل هذا يحدث فوضى في البلاد وبين العباد، فجدير بالمدرسين أن يقوموا بعملهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هناك استثناءات خاصة تكون بإذن المدير كما أسلفت وبعدم الإضرار بالمسلمين، أما أن يتقاعس المعلمون ولا يذهبون إلى الدراسة ويتواطؤون مع المدير ويتغيب الطلبة فهذا نذير شر وفساد، وهذا حرام، لأنك تأكل مالا مقابل تدريسك، تتقاضى راتبا مقابل تدريسك، فعلى أي أساس تجيب ربك وبأي قول تجيب ربك إذا سألك عن ذلك؟ هذا. وفي هذا المقام وقد رأيت اليوم والحمد لله بدايات العمل للجهاز الشرطي، فنشكر جهاز الشرطة على ما بدأ فيه من ممارسة عمله وبدقة في كثير من الأماكن والأقسام، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من الخوف والجوع وأن يرزقها وأهلها الأمن والإيمان، اللهم أمين. فنسأل الله أن يعين الصالحين وأهل الصلاح من رجال الشرطة على ممارسة عملهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وفقهم الله. هذا. وأنوه إلى أنه يقال أن القمر سينخسف اليوم، فإن قدر وكان والأمر كله لله هو علام الغيوب، فإن قدر وكان فتشرع لنا صلاة الخسوف وكذا صلاة الكسوف، وهما بمعنى واحد. فإذا خسف القمر قد قال تعالى مبين أن ذلك من الأشراط انخسافه الكامل، إذا برق البصر وخسف القمر، فإذا خسف القمر في هذه الليلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار والذكر والعتاقة كذلك. أما عن كيفية صلاة الكسوف وكذا صلاة الخسوف فهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فيفتتح الإمام صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو قراءة بعد الفاتحة طويلة طويلة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم يقوم من ركوعه فيقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها أدنى أي أقل من القراءة الأولى. وهل تقرأ الفاتحة بعد القيام من الركوع أم يجتزأ بالتلاوة فحسب؟ وجهان للعلماء أثرهما أنه يواصل قراءته دون ما قراءة للفاتحة، وإن كان الوجه الآخر وارد كذلك، ثم يركع الركوع الثاني وركوع طويل طويل لكنه دون الركوع الأول، ثم يقوم بالركوع ثم ينزل إلى السجود سجودا طويلا طويلا طويلا، ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة في الركعة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم وبعد القيام من الركوع يقرأ قراءة طويلة لكنها أدنى من القراءة الأولى، ثم يركع ثم يقوم ويسجد تمم صلاته. فغاية ما تفارق فيه تلك الصلاة سائر الصلوات أن كل ركعة بها ركوعان، ثم يشرع للإمام وبعد انقضاء الصلاة أن يخطب في الناس وأن يذكرهم بما عليهم من أمر الله ويحذرهم من معصية الله وينهاهم عما نهوا عنه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد صلاة الكسوف يقول أو قال: إن الله يغار، إن الله عز وجل يغار، يغار أن تزني عبده أن يزني عبده أو أن تزني أمته، ويحث على الصدقة ويحث على الاستغفار ويحث على الذكر وصالح الأعمال. فإذا حدث شيء من الخسوف فافزعوا إلى الصلاة. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بلادكم وأن يحفظ بلاد المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. غادي نسأل شيخ، عندي الذهب تاعي وصل للنصاب. نعم ذهب وصل للنصاب وبلغ النصاب. نعم. والزوج تاعي عنده الدخل تاعو المبلغ قليل، العمل تاعو المبلغ تاعو قليل، يعني زوجك مسكين. نعم. وانت تريدين ان تخرجي زكاة مالك للزوج؟ هي جزء صدقة العاشر هذاك للزوج تاعي ولا لا؟ هذا جائز على ما اختاره لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن مسعود يزعم أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. كذا قال كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدقت هنا عامة لم تقيد بأنها نافلة أو فريضة، فيجوز إعطاء الزوج من الزكاة إذا كان مسكينا أو فقيرا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. مع السماعة. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحمل دون علم زوجها إذا كان الزوج يريد تأجيل الحمل؟ نعم، يجوز للمرأة أن تحمل دون علم زوجها، أن هذا أيضا من حقها، هو حق أن يعاشرها، ومن حقها أن تحمل هي الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك مبارك الشيخ. الحمد لله. اسأل لو سمحت. انا عندي سؤالين بس. لو يجوز اني احط فلوس في البنك بدون اخويا واخواتي اللي معهم ذلك في البيت؟ نعم نعم يجوز ان تضع مالك في البنك. وبعد ذلك السؤال الثاني لو سمحت. لا لا ما فهمت. يجوز الفوائد بتاعت البنك؟ لا تجوز الفوائد البنكية فهي ربا، ولا يجوز لك أن تعطيها لأبيك ولا لأخيك، إنما أخرجها إلى أقوام بعيدين عنك أو في مصرف من المصارف التي لا ترجع عليك بفائدة، وذلك كله على سبيل التخلص منها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معي. نعم. والله الشيخ انا عايز اسال سؤال يا لي. تفضل يا اختي. انا ود عمي كتب كتابه على وحدي، فقال لي دلوقتي يعني سمع كتب كتابه عليه، فهي يعني دلوقتي مع اوقال يعني عايزين ب 20,000 جنيه ذهب، يبلغ 20,000 جنيه ذهب، وبعت لها فلوس يعني هم بعت لها فلوس وهي في الكلية. تمام يا شيخ. سمعك. وبعد ذلك؟ وبعد كده يا شيخ راحت هي مع ظهور خالد يعني برفضها تماما، فهم دلوقتي قالوا احنا نبيع الذهب ونديهم من 20 جنيه بال20,000 بتاعتهم، قالوا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه ونديهم 3,000 جنيه بعد. يا اختي هذه قضية ينبغي ان نسمعها بدقة، وليتك تتصلين بالهاتف حتى نسمع القضية بدقة اكثر، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. سائل يسأل عن صلاة المرأة على الجنازة. صلاة المرأة على الجنازة أتشرع؟ نعم تشرع. قالت عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت رضي الله عنها وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فصلاة المرأة على الجنازة جائز ومستحب، لكن لا تتبع المرأة الجنازة. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. بدي أسألك ما الفرق بين القرين والشيطان، وشو سلطة القرين على الإنسان؟ القرين شيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، لكن الشيطان الأكبر أبو هؤلاء القرناء. الشيطان الأكبر أعني الأكبر في شيطنته له ذرية كفار كلهم، فذرية إبليس كلهم كفار، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أما سائر الجن فقال فريق من العلماء إن أبا الجن غير إبليس، ذلك لأن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ولو أن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فالقرين من ذرية إبليس، إلا أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك ونفع الله بك. وفيك. شيخنا كنت عاوز شيخنا تقدم حضرتك نصيحة لمشايخنا عامة في الساحة وخصوصا الإخوان المسلمين إن هم يصدعوا بالحق وألا يعني يضيعوا قضية الولاء والبراء، لأن في هناك بعض المسلمين الإخوان يعني بيقول مثلا إن النصارى وكده يعني هم أحبابنا وكده، لا ففي فرق شفنا يعني عاوز حضرتك تفرق بين إن هم لهم حق علينا نعم وفيهم نعم. إن إحنا ما ينفعش نحبهم، دي مسألة. ومسألة تانية أنا أخشى يعني عندما يعني يمسكوا إخواننا من السلفيين والإخوان الفوق ويمارسوا خطتهم التدريجية في تطبيق الشريعة، أخشى أن يكون هذا التدرج وسيلة لعدم تطبيق الشريعة، ينعكس يعني مثلا ويخشوا من الليبراليين أو الفئة الشرذمة اللي هم خايفين من تطبيق الشريعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ أشار إلى مسألة دقيقة وهي أننا نأمر بحسن الجوار مع النصارى، النصارى جيران، نأمر بحسن الجوار مع الجيران للنصوص الواردة في ذلك، ولأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم الآية، لكن ليس معنى ذلك أننا نصحح منهجهم، كلا، بل قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات. هناك فارق بين المعاملة الحسنة التي ألزمنا بها مع الجيران ومع غير المحاربين ومع اعتقادنا أنهم كفار، فنحن نعتقد تمام اليقين وتمام الاعتقاد أن النصارى كفار. وأذكر الجماعات المسلمة العاملة لنصرة دينها في ظاهر أمرها أن تتقي الله ولا تضيع حدود الله ولا تبع دينها بعرض زائل من أعراض الحياة الدنيا. ولقد قال تعالى محذرا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى محذرا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال تعالى محذرا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأذكر هذه الجماعات العاملة لنصرة دينها في ظاهر أمرها بتقوى الله ولا تبيع قضيتها ولا تبيع دينها بعرض زائل من أعراض الدنيا الفانية. ولقد رأيت في المنشورات التي تعلق من قبل بعض الجماعات المنسوبة للإسلام رأيت برامجها لم تذكر فيه أن من برامجها نصرة دينها أو إعلاء كلمة ربها، وهذا هو الخسار بعينه، أن تستحي أن تذكر أنك مسلم وأنك تسعى لنصرة دينك وتسعى لإعلاء كلمة الله سبحانه وتسعى لأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في كل وقت وفي كل حين. إذا كان النصراني لا يستحي ويعلق الصليب في رقبته وحتى الفتاة المتبرجة تعلقه في يديها، فكيف بك تستحي من المطالبة بشرع الله والحق أحق أن يتبع هذا؟ وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أجيب على هذا السؤال. سيلة تقول إنها كانت حائضا ورأت الطهر في الليل، طهرت من المحيض في الليل دون أن تغتسل، رأت الطهر ليلا ثم أصبحت ولم تغتسل، هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؟ نعم يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه عليه صلوات الله وسلامه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وفي العاملين فيها، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة تدعو إلى الله وتجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وحسن الاستقامة على طريقه كما أوصي نفسي وإخواني بالاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبذلك نحفظ وتحفظ بلادنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.